الوجه الثاني يبدأ حالا. عنوان: دستور الحياة الزوجية، ميزان المعاملة. في آية جامعة، في آيات جامعة وكلمات موجزة، يجد الزوجان مجموعة الحقوق في قوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، والله عزيز حكيم. سورة البقرة. لقد جمعت هذه الآية على إيجازها ما لا يوجد إلا في سفر كبير، فهي قاعدة كلية ناطقة بأن المرأة مساوية للرجل في جميع الحقوق إلا أمرا واحدا عبر عنه بقوله: وللرجال عليهم درجة. وقد أحالنا الشارع في معرفة ما لهن وما عليهن على المعروف بين الناس في معاشراتهم ومعاملاتهم في أهلهم، وما يجري عليه عرف الناس هو تابع لشرائعهم وعقائدهم وآدابهم وعاداتهم، ما لم يحل حراما أو يحرم حلالا. فهذه الجملة تعطي الرجل ميزانا يزن به معاملته لزوجته في جميع الشؤون والأحوال، فإذا هم بمطالبتها بأمر من الأمور يتذكر أنه يجب عليه مثله بإزائه. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: إني لأتزين لامرأتي كما تتزين لي، لهذه الآية. ومعنى هذا أن الحقوق بينهما متبادلة وأنهما أكفاء، فما من عمل تعمله المرأة للرجل إلا وللرجل عمل يقابله لها، فهما متماثلان في الحقوق والأعمال كما أنهما متماثلان في الذات والإحساس والشعور والعقل، أي أن كل منهما بشر تام له عقل يتفكر في مصالحه وقلب يحب ما يلائمه ويسر به ويكره ما لا يلائمه وينفر منه. فليس من العدل أن يتحكم أحد الصنفين بالآخر بعد الدخول في الحياة المشتركة التي لا تكون سعيدة إلا باحترام كل من الزوجين الآخر والقيام بحقوقه. فتعالي إلى فن المعاملة وتذكر هذه اللافتات الربانية: واحد، ولا تنسوا الفضل بينكم. اثنان، وقد أفضى بعضكم إلى بعض. ثلاثة، فأمسكوهن بمعروف. وتذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ما أكرم النساء إلا كريم ولا أهانهن إلا لئيم. رواه ابن عساكر عن علي، حديث صحيح. عنوان: فن المعاملة الزوجية. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطى على العنف، لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه. أخرجه مسلم في البر والصلة، باب فضل الرفق. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي المسلمين أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. أخرجاه عن أبي موسى. وهكذا يزودنا الرسول صلى الله عليه وسلم بأغلى النصائح على طريق الحياة الزوجية لنعبر مراحله بسلام وأمان ونحيا في حالة سعادة واتزان. وسأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسل، ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. رواه أبو داود. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث أحدا في بعض أمره قال: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. أخرجه أبو داود. عنوان: رفقا بالقوارير. كلنا يأمل أن يعيش سعيدا، ويتمنى لنا أحباء أن يتحقق ما نأمله، ولكن السعادة لا تحدث عفوا، إنها من صنع أيدينا نحن. وفي فن الزواج تعتبر الأشياء الصغيرة هي الأشياء المهمة. لا تنسى أن تعبر عن حبك مرة على الأقل كل يوم بطريقة أو بأخرى. لا تنم قط وأنت غاضب، إن الزواج يكون دائرة من الحب تجمع الأسرة كلها داخلها. لا بد من إظهار الامتنان بطريقة تتسم بالحكمة، فمن لم يشكر الناس لم يشكر الله. إن التقدم في السن لا يحول دون التعبير عن المشاعر الطيبة، فيجب أن يستمر التودد على مر الأيام والليالي. على كل من الزوجين أن يؤدي الأشياء للآخر لا بحكم الواجب أو التضحية، بل بروح من المتعة. ليس من الضروري أن تحيط بالزوج هالة أو يكون للزوجة جناح ملاك، ولا ينبغي البحث عن الكمال، فالكمال لله وحده، والمثل الأعلى يرجى ولا يوجد. ولا بد من غرس المرونة والصبر والتفاهم وروح المرح. إن أهم مسألة في اختصار هي وجود تفاهم متبادل. ومن القواعد الأساسية لنجاح الزواج أن هناك أشياء معينة ينبغي ألا تقال. وأول كل شيء، يجب ألا يسخر أحد الزوجين من عيوب الآخر علنا أمام الأهل والأقارب. حدد هدفك في الحياة، واعلم أن أهم ما يميز الناجح في حياته من الفاشل أن الأول يعرف ما يريد ويعمل لتحقيقه، وأن هناك قوة دافعة إلى جانب الرغبة الصادقة واتخاذ الأسباب الموصلة إليه هي قوة الإيمان، الإيمان بالنفس وبقيمة الهدف الذي تسعى إليه، والإيمان الخالص قبل ذلك بالله وبقدرته على معاونة الإنسان على تحقيق أهدافه في الحياة. وليعلم الزوجان معا أن الحياة الأسرية لها قدسيتها ولها احترامها ولها جلالها وصفاؤها وانعكاساتها على النفوس، فلا بد من مراعاة ذلك بالحفاظ عليها وتنقيتها من شوائب. عنوان: من آداب العشرة على طريق الزوجية. لقد كان آخر ما وصى به صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع قوله: ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. ومعنى عوان أي أسيرات، فإنهن عوان عندكم. أخرجه الترمذي وصححه. وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب مع حزمه وشدته يقول: ينبغي للرجل أن يكون في أهله مثل الصبي، فإذا التمس القوم ما عنده وجد رجلا. ومن حق المرأة على زوجها دينا وخلقا أن يرعى فطرتها، وألا يشتد عليها إذا غضب، وأن يسوسها باللين والرفق إذا ندت، وأن يتحمل منه الأذى المحتمل في حلم ونوادة ما لم تنتهك حرمات الله. ومن الآداب الدينية التي يجب على الزوج أن يأخذ بها نفسه فوق حسن الخلق والمعاشرة بالمعروف والصبر على ما يحتمل من المكاره، أن يعمل جاهدا على إدخال السرور إلى نفس زوجه، وأن يخلق لها جوا يسوده المرح والبشر في إطار يتفق والمنهج الإسلامي. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يمزح مع نسائه ولا يقول إلا حقا، وسابق عائشة في العدو فسبقته مرة وسبقها أخرى وقال هذه بتلك، وأراها ألعاب أناس من الحبشة في يوم عاشوراء. فمن هيئ لزوجته المسرات أو يسر عليها سبيله البريء كان مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم ومتأدبا بآداب دين الله. وهنا أتوقف لأقول منبها، إن النفس كالطفل تنشأ على ما عودت، وكذلك نفس المرأة، فمن أرسل العنان لزوجته قليلا جمحت به طويلا، ومن أرخى لها العذار فطرا جذبته ذراعا، ومن أسرف في مرضاتها واتباع هواها كانت عاقبة أمره خسرا، وتكون البلية أشد والمصيبة أوجع. فالاعتدال الاعتدال، ففيه وحده صلاح الحال وحسن المآل. ولكي لا ننسى أعود فأذكر الزوج والزوجة بما لهما وما عليهما حتى تتضح الرؤية على طريق الزوجية، طريق السلامة وبلوغ الهدف الأسمى. عنوان: دعوة مفتوحة إلى دخول الجنة. جاء في مسند الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. هذا الحديث هو الحديث رقم 1661 في مسند الإمام أحمد وفي مجمع الزوائد. وقال: رواه أحمد والطبراني في الأوسط وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وبقية رجاله رجال الصحيح. فإذا كانت لديك رغبة صادقة في خاتمة سعيدة فباب الجنة مفتوح في انتظارك. ولا تنسي أيتها الزوجة تلك العواقب الوخيمة التي تترتب على عدم الاستجابة لرغبة زوجك الجنسية، وتذكري قول الرسول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. أخرجه الشيخان. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنته الملائكة حتى تصبح. لعنتها الملائكة حتى تصبح. أخرجه الشيخان وغيرهما. عنوان: من حقوق الزوج على الزوجة. لو سألنا كل من حولنا أي الناس أعظم حقا على المرأة لكانت الإجابة زوجها. ومن حق الرجل على زوجته أن تكون مطيعة له متجنبة لإيذائه عاملة على مرضاته. ومن حقه عليها أن تكون صالحة قانتة حافظة لغيبه في نفسها وبيتها. ومن حق الرجل على امرأته ألا تطيع فيه أحدا. ومن حق الرجال على النساء ألا يوطأن فرشهم من يكرهون، ولا يؤذن في بيوتهم لمن يكرهون. ومن حق الزوج على الزوجة ألا تخرج من بيته إلا بإذنه، فإن فعلت لعنتها ملائكة السماء وملائكة الرحمة وملائكة العذاب حتى ترجع. ومن حقه عليها أن تتقي الله في ماله، وأن تنظر إليه نظرة الحكمة والتبصر، لا إسراف ولا تبذير ولا تكلفة لما لا يستطيع، ولا تتصرف في شيء من ماله أثناء غيبته إلا بإذن منه، أو فيما جرت به العادة والعرف كإكرام زائر أو إطعام جائع. ومن حقه وحق الله عليها أن تتأدب بآداب الدين، وأن تلتزم الحشمة والوقار في نظراتها وفي لباسها وزينتها وفي كل أعمالها. ومن حقه عليها أن تقوم على تدبير بيته وخدمته بالمعروف، وأن تقوم بإرضاع ولدها منه وتربيتهم وإصلاح شأنهم. وللزوج على زوجته حق الموعظة والتهذيب إذا ما ظهرت عليها أعراض النشوز، أي التمرد والعصيان. وأخيرا إليك هذه التوجيهات الحكيمة، أعود فأذكرك بها، توجيهات حكيمة وأوامر إلهية يجب أن يقتدى بها. يقول ربنا سبحانه: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، سورة الأحزاب. وقد أمر عليه الصلاة والسلام ألا يضرب الأزواج الوجوه وألا يقبحوا، أي لا يسمعوا زوجاتهم المكروه وألا يشتموهن، كما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: من يحرم الرفق يحرم الخير كله، أخرجه مسلم وأبو داود. وأنه قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه، أخرجه مسلم وأبو داود. وفي الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام وقال: ألا واستوصوا بالنساء خيرا. وقال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله. وأخيرا أستودعكم الله، وأقول ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. انتهى كتاب بشير الأفراح ودليل العروسين إلى آداب الخطبة والنكاح، تأليف محمد إبراهيم سليم، الناشر مكتبة القرآن بمصر، ووكيلها مكتبة الساعي بالرياض. وقرأ الكتاب عليكم نبوي الملاح.